بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أول شيء أنا أشكركم على انتظاركم، يبدو أن تأخرنا عليكم قليلا، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. والإنسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة. الإنسان الذي بكر إلى الصلاة وتأخر الإمام في الإقامة فإن هذا الإنسان له أجر كأنما هو قاعد يصلي يصلي يصلي حتى جاء الإمام. فكذلك إن شاء الله الذي يأتي لحضور مجلس ذكر وتأخر هذا المجلس عليه فإنه إن شاء الله تعالى له الأجر كاملا. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا صلى ثم جلس في المسجد بعد الصلاة فإنه لا يزال الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه. فأنتم والله الحمد صليتم صلاة العصر ثم جلستم في المصلى في المسجد نفسه، فلا تزال الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وأسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أنا لن أطيل عليكم إن شاء الله، الساعة الآن 5:10 تقريبا، يعني إن شاء الله على 9:30 يكون خلصت من المحاضرة بإذن الله. كلها 4:30 يا أخي. طيب، أو أعطوني سأتكلم لمدة 40 دقيقة إن شاء الله، وبعدين أدع 20 دقيقة للأسئلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. عادة الذي يدخل إلى المكان وهو غير من غير أهل البلد غالبا يرى عليه آثار تدل على أنه ليس من أهل البلد، خاصة في عصرهم هم. اليوم الناس يسافرون في سيارات أو طائرات أو قطارات أو كذا. في السابق كان الواحد يسافر على البعير، فأثناء الطريق ثيابه يصيبها من الغبار والتراب ورائحة العرق، أشياء كل من رآه يعلم أن هذا كان ماسك طريق على البعير. فعمر بن الخطاب يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل، هذا الرجل احنا ما نعرفه، ليس من أهل المدينة، والغريب أنه ليس عليه آثار سفر، فنقول هذا وصل من السفر الآن، ولا يعرفه منا أحد. جاء هذا الرجل ودخل المسجد وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مثل جلسة التشهد، زين، مثل جلسة التحيات، وجاء هذا الرجل وجلس نفس الجلسة وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت ركبتي هذا الرجل ملاصقة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، جلس كذا بهدوء وبأدب، ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. قال صدقت. صدقت يعني أنت تعرف الجواب قبل تسألني، ولا كيف تدري أني صدقت؟ مثل أنت لو جيت وسألتني قلت لي مثلا يا شيخ كم درجة حرارة الماء، فقلت لك 100، فقلت صدقت، فأقول في نفسي طيب هذا يعرف الجواب ليش يسألني. لو أنك ما تعرف الجواب كما تدري أنا صدقت ولا أخطأت، لكن الرجل معناه أنه يعرف الجواب، إذا ليش تسأل؟ قال صدقت. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان إلى آخر الحديث. أنا سأقف معكم خلال هالخمسة وثلاثين دقيقة على أركان الإيمان سريعا، وذلك أن الناس بدأ اليوم عدد منهم يقعون في أنواع من الإلحاد. والإلحاد يا شباب في الحقيقة صار ليس قناعة، صار موضة، وصار بعض الشباب ما يصلي. قلت ليش ما تصلي؟ قال والله أنا ملحد، أو يقولها بالإنجليزي أحيانا. إيش معناها بالإنجليزي؟ فيثية تظن أو قريبة من هذا. فهو يعد نفسه متطور، مثل ما يلبس لباس موديرن، يرى أني لما أقول أنا ملحد يرى أنه دخل في مرحلة يعني انه انسان متطور. ونذكر جاءني واحد مرة ملحد وجلس معي في البيت، فأسأله قل له طيب اذا احنا ما في خالق خلقنا كيف وجدنا اجل؟ قال صدفة، كل السماوات والارض وكل هذا وجد صدفة. قل طيب ونحن كيف كنا بعد؟ قال احنا شف اجدادنا كانوا قرود وبعدين تطوروا تطوروا حتى صرنا انسان. فقلت له والله يا اخي شوف اسمع، اما انا فاجدادي ما كانوا قرود، انت هذا انت رايك، انت كل واحد ادرى واعرف باجداده، انا اجداده ما كانوا قرود، انت اجدادك قرود، هذا رايك انت. فيقول اننا كانهم كانوا قرودا وبعدين تطوروا الى غير ذلك. الشاهد كيف بدا الخلق؟ لما تقول ان تؤمن بالله، ايش معنى نؤمن بالله؟ اني اؤمن بس ان الله موجود؟ ما هو ابليس يؤمن ان الله موجود، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، قال ربي بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، معناه ابليس مؤمن ان الله موجود. فرعون يؤمن ان الله موجود، يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، ولما جاءه الموت قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. هل مجرد الاعتراف بوجود الله ان في اله معناه انك خلاص اصبحت مسلما مؤمنا، ام ان اعترافك ان الله موجود يتبعه اشياء؟ نعم، ايمانك بالله ان تؤمن بالله معناه يا جماعة ان تؤمن ان الله الخالق الرازق المدبر، هذا اولا، تؤمن بالربوبية ان الله خلقك ورزقك وهو الذي يدبر شؤونك. من الذي يقلب الليل والنهار؟ الله. من الذي يسير الشمس والقمر؟ الله. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لو الله تعالى شاء لجعل الليل أربعة أشهر، في أحد يقدر يغير؟ ما أحد، ما هو في القطب الشمالي والجنوبي الليل عندهم أربعة أشهر وستة أشهر، ما يقدرون يغيرون مهما تطوروا. الله تعالى كتب إن طبيعة الأرض بهالشكل والشمس تدور من الجهة الأخرى معناه أنكم تبقون ستة أشهر ظلام، مهما تطورتم لا تستطيعون أن تجعلوها كل ست ساعات ظلام وليل، ما تقدر أنك تغير. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال للنمرود ربي، قال النمرود ملك من الملوك الملاحدة، قال لإبراهيم من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود أنا أحيي وأميت. قال كيف تحيي وتميت؟ قال لحظة أنا أوريك الآن. فدعا برجلين من السجن محكوم عليهما بالقتل وأمر بقتل أحدهما وأطلق الآخر، عفى عنه، قال شفت أنا أحييت هذا وأمت هذا. فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، شوف كل يوم الشمس تطلع من الشرق، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا أنت رب وأنت المدبر للأكوان، من بكرة نبغاك تغير طريقة الكون، بدل ما أنت جعلت الشمس تخرج من المشرق بكرة نريدك تغير طلعها لنا من المغرب. يلا الوعد بعد 8 أو 9 ساعات يطلع الفجر، طلع لنا الشمس من المغرب. قال الله فبهت الذي كفر، ما استطاع أنه يجيب، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أنه يغير هالأكوان. إيمانك بالله يا ابني معناه الإيمان أن الله الخالق الرازق المدبر، ما في خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. احنا اللي نعمله بالرزق مجرد أسباب نزرع، لكن أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ولذلك إذا آمنت أن الله تعالى كذلك اطمأنيت. ذكروا أن الإمام أبا حنيفة قالوا تحاور مرة مع قوم من السمنية، السمنية يا شباب هؤلاء كانوا قوم من الملاحدة اللي يقرون كل شيء صدفة وصدفة، فتناقش معهم قال معقول السماء صدفة والأرض صدفة؟ قالوا نعم كل شيء صدفة. فتناقش فما وصلوا للنتيجة، فاتفق معهم ان بكرة يتقابلون عند الخليفة عند امير البلد. جاء بكرة، ذهبوا هم على الموعد وابو حنيفة تأخر، فبدأوا يقولون شفت يا الخليفة هذا علماءكم ما يلتزمون بالمواعيد وعلماءكم كذابين. فجاء أبو حنيفة متأخرا، فلما دخل قال له الخليفة لماذا تأخرت يا أبا حنيفة؟ يعني أنت فشلتنا عند الملاحدة، المفروض أنك جئت مبكر. فقال له أبو حنيفة: يا أيها الخليفة لا تلومني حتى تسمع عذري. قال: إيش عذرك؟ قال: أنا جئت طلعت مبكر من البيت، لكني لما وصلت إلى النهر لم أجد قارب ينقلني من الضفة إلى الضفة الأخرى. قال: طيب ماذا فعلت؟ قال: والله جلست أنتظر، وصدفة هبت الرياح وصار فيه صاعقة، وصدفة الصاعقة ضربت الشجرة اللي بجانبي وقطعتها نصفين، وصدفة سبحان الله نصفين ما طاحوا في البحر، نصف طاح في البحر ونصف طاح في البر، وبعدين صدفة كذا قطعة حديد قفزت وجاء غصن من الأغصان ودخل في هذا الحديد وتحول إلى فأس، صدفة كذا، وبعدين صدفة جاء وصار يضرب القارب، يضرب قطعة الخشب اللي في البحر حتى تحولت إلى قارب، كذا صدفة، وبعدين صدفة قفزت ألواح وتركبت وصارت مجاديف، وجئت أنا وركبت وصارت هي تجدف حتى وصلتني عندكم. طيب والآن تعالوا نتناقش، نبدأ النقاش، هل الكون وجد صدفة أم لا؟ فقالوا له: لحظة أنت مجنون ولا عاقل؟ قال: ليش؟ قالوا: معقول قارب كامل يوجد صدفة من غير موجد، من غير صانع، من غير خالق، من غير ما أحد يتدخل، قارب كامل يوجد صدفة؟ فقال أبو حنيفة: سبحان الله، أنتم تزعمون أن السماوات والأرض والجبال والأشجار والحيوانات والحشرات والبحار كل هذه صدفة كذا، ولا صدقتوني إن قارب واحد يوجد صدفة؟ فبهيت الذي كفر. ولذلك ترى يا جماعة فكرة الإلحاد بالمناسبة ما كانت موجودة حتى عند الأولين، يعني أبو جهل وأبو لهب يريدون يختارون أشد الأديان سوءا، ما استطاعوا يقولون بالإلحاد، لأن لا يصدق في العقل أن لا يوجد خالق، هذا لا يصدق ولا يمكن الإنسان أن يعني يقبله عقله. ولذلك يا شباب ينتبه الإنسان من الإلحاد. أنا كلمني مرة شخص وكلمتني زوجته، يعني تقول إن أنا زوجي صار ملحد، هل يجوز أبقى معه أم لا؟ قلت: طيب أعطيني كلمة. فكلمت مكالمتين، الأولى يمكن ساعة إلا ربع والثانية نصف ساعة، طويلة المكالمة، وكان في يعني في بلد بعيد في أستراليا. فقلت له: ليش أنت يعني أصبحت ملحدا؟ قال: والله إحنا كنا عايشين كذبة اسمها الإسلام، وكذبة اسمها إله، وكذبة إلى آخر. قلت له: طيب ماذا تقول في القرآن؟ قال: القرآن محمد ألفه صنعه. قلت: طيب مدام ألفه وتحدى الناس به إلى الآن ما جاء ولا واحد يألف مثله، طيب سيبك يألف مثله، يألف سورة واحدة مثله، أعطنا واحد ألف لو إن أعطيناك الكوثر، أين البلغاء؟ أين الشعراء من المسلمين ومن غير المسلمين؟ يوجد غير مسلمين عرب نصارى ومعهم دكتوراه في اللغة العربية، ومع ذلك ما استطاع يألف حتى إن أعطيناك الكوثر. وين الشعراء اللي كانوا في قريش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم يقول إن أعطيناك الكوثر، فصلي ربك وانحر إن شأنك ولم تر، أتحداكم تصنعوا مثلها؟ ما استطاعوا. فقال لي: يعني هم يمكن ما قدروا، يمكن يجي واحد يقدر بعدين، يمكن يأتي. قل: طيب ماذا تقول في الإعجاز العلمي لما الله تعالى يقول: والجبال أوتادا، ثم يكتشف العلم الحديث اليوم أن كل جبل هو في الحقيقة مثل وتد الخيمة، شفت أوتاد الخيمة لما تأتي بالوتد وتضرب في الأرض حتى يدخل ثلاثة أرباع في الأرض ويبقى ربع فوق حتى تربط الحبل، الجبال كذا، اكتشفوا أن كل جبل له جذر في الأرض طويل جدا أطول من اللي في الأعلى، اللي في الأعلى ممكن يكون طوله مثلا ألف متر، يكون تحت أربعة ثلاثة آلاف ولا ألفين متر، ولأنها أوتاد قال الله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. تقول مثلا السفينة تميد في البحر إذا اضطربت، لكن لو جاءوا بمثلا عشر مرساه وقذفوها من هنا وقفت السفينة في البحر ثبتت، لأن هذه المراسي ثبتت في الأرض. فقلت له: طيب ليش الله تعالى قال أوتاد وبعدين وبعدين تعال عند الجنين اللي قال الله تعالى مضغة علقة، قال لا هذه مصادفات، قل طيب أكون معك صريح، قال نعم. قلت هل أنت معتقد فعلا فعلا في داخلك إن ما في إله وإن الكل شيء وجد صدفة، أم أنك لما سافرت ورأيت مثلا التعري والخمور والمراقص والصور الإباحية اشتاقت نفسك أن تتلذذ بهذه الأشياء، لكنك وأنت مسلم كلما أردت أنك تفعل فاحشة ولا قال لك شيء في نفسك في داخلك حرام ما يجوز اتق الله يا ويلك من ربي لو مت وأنت كذا وقابلت الله، فأنت هذا الواعظ في داخل نفسك اللي أزعجك تريد أن ترتاح منه، فما وجد سبيل للراحة إلا أنك تقول أصلا ما في إله حاسبني، أصلا ما في آخرة، صح ولا لا؟ سكت. قلت صح ولا لا؟ أنت في الحقيقة في قلبك موقن في إله، لكنك تدعي إن ما في إله حتى تأخذ حريتك بالمعاصي دون أن يكون عندك شيء في نفسك في داخلك يقول حرام حرام، صح ولا لا؟ قال بصراحة صح. وترى كثير من الملاحدة يا جماعة اليوم اللي تلقاه يكتب في الانترنت او يستهزئ بالخالق او كذا، هو في حقيقته في داخله مؤمن ان في خالق وان في رب، لكنه يدعي ذلك حتى يعيش كما يريد في المعاصي دون ان يكون عنده واعظ في داخل نفسه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله، انك تؤمن بالله باسمائه وصفاته، تؤمن ان الله لا احد اعلم من الله ولا أقدر من الله ولا أقوى من الله ولا أقدر على إجابة دعائك من الله، أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كم عدد أسماء الله؟ ها بس 99؟ إذا كم عددها؟ الله أعلم. اللي نعرفه نحن اللي الله أخبرنا به بس 99 اسم، لكن في أسماء لله الله ما أخبرنا بها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، عرفناه مدام نزل في القرآن، ثم قال أو علمته أحدا من خلقك، ممكن نبي من الأنبياء يعرف اسم ما يعرفونه الناس، ثم قال او استأثرت به في علم الغيب عندك. اذا في اسماء. طيب ليش اسماء الله كثيرة؟ لان الله عظيم، الشيء كلما عظم كثرت اسماؤه، ولذلك السيف كم اسم له؟ كثير، لكن العصا اسم واحد، لكن السيف لانه عظيم. اعطوني اسماء السيف. ها السيف والفيصل الحسام القاطع والبتار والمهند والصارم. ولو تبحث في كتب اللغة ستجد كثير. طيب الأسد كم اسم له؟ الأسد والليث والهزبر والضرغام والسبع وقسورة، فرت من قسورة. الليث ذكرنا الليث. هيثم احسنت، والغضنفر. ها العيدر، ما ادري عن العيدروس، هذه شكلك مؤلف اسمه، يا الله نمشي لك العيدروس والخيكروس بعد زين. هذه اسماء لان الاسد له يعني. طيب الكلب اعطوني كم اسماء؟ ما له الا اسم واحد، كلب ابن 60 كلب بس، وكثير عليه. ولذلك يعني كلما عظم الشيء كثرت أسماؤه عند العرب، حتى الأطعمة، الأطعمة الحسنة التي العرب يحبونها كثرون أسماءها. نحن نؤمن بالأسماء والصفات وأن صفات الله تعالى عليا وأن أسماءه عليا، وأننا إذا أردنا أن ندعو الله ندعوه بالأسماء المناسبة للدعاء، يعني تقول يا رزاق ارزقني، ولذلك قالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا شافي اشفني، يكون الدعاء الذي تدعو به متوافقا مع الاسم الذي تتوسل به الى الله تعالى. هذا يا جماعة في مسألة الاسماء والصفات. تؤمن بالله وملائكته. الملائكة عالم عظيم، خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم من طين لازم. الملائكة أعدادهم كبيرة جدا وأشكالهم جميلة جدا، ولذلك قال الله تعالى عن جبريل ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني ذو جمال. الملائكة حجمها كبير جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، حجمها عظيم. ولذلك قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. كم أجنحة الملائكة؟ كم؟ مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الملائكة لهم وظائف، من الملائكة من وظيفتهم يتتبعون مجالس الذكر، هذه وظيفة. إذا وجدوا مجلس مثل المجلس جاءوا واجتمعوا ونزلت السكينة والرحمة إلى آخره. من الملائكة ملائكة موكلين بكتابة أعمال العباد، صح؟ يقول الله إنا كنا نستنسخ يعني نكتب ما كنتم تعملون، وإن عليكم لحافظين كراما إيش كاتبين. ملائكة وظيفتهم تكتب أعمال العباد. من الملائكة وظيفتهم قبض الأرواح. ورئيس هؤلاء الملائكة اللي يقبضون الأرواح من هو؟ أي ملك؟ طيب هل اسم عزرائيل فعلا ثبت؟ ما ثبت ان اسم عزرائيل. يقول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، ما قال عزرائيل، الذي وكل بكم. وقال في الآية الأخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا ليقبض الأرواح ليس ملك الموت وحده، معه أعوان يقبضونه. ولذلك قال الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. من الملائكة من هم رسل بين الله وبين الأنبياء مثل جبريل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق اللي هو جبريل. من الملائكة من هو خازن للنار، من هو خازن النار؟ ما اسمه؟ مالك. ومنهم من هو على الجنة واشتهر أن اسمه رضوان، لكن يعني ما ثبت هذا في حديث صحيح أيضا. هؤلاء الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة يتشكلون بأشكال، ولذلك تشكل جبريل في صورة رجل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام. فأرسلنا عن مريم، قال الله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك كنت تقيا. فهو جاء وتمثل لمريم في صورة رجل، فالملائكة تتمثل في صورة رجال، وتمثلوا في صورة رجال قاتلوا مع المسلمين في معركة بدر وفي أحد. فالمقصود الملائكة يتمثلون بما شاء الله تعالى. لازم احنا نحترم الملائكة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. إذا الواحد أكل ثوم أو بصل المسجد فيه ملائكة، هي تتأذى من رائحة الثوم والبصل. ومن باب أولى أن الملائكة تتأذى من رائحة السيجار، ما دام الثوم والبصل هو حلال يؤذي الملائكة. أجل رائحة الدخان السيجار، هذا أشد أذى، ورائحته أكثر قبحا وخبثا من رائحة ثوم البصل. كل ثوم البصل حلال، لكن التدخين يجعل يعني في الفم من الرائحة شيئا مؤذيا. فالواحد يطهر نفسه عندما يريد أن يصلي، يدخل المسجد إلى آخر ذلك. الإيمان بالله وملائكته. طيب يوم أيهما أفضل، الملائكة أم الصالحون من البشر؟ هذا في خلاف، لكن المقصود أن الملائكة يوم القيامة يصيروا خدم للبشر في الجنة. ولذا قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. إيش المقصود بكتبه؟ إيش الكتب اللي احنا نعرفها؟ ها أعطوني. القرآن وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل وأنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والتوراة وأنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والزبور وأنزل على داود، وصحف إبراهيم، صحف إبراهيم أنزلت على إبراهيم. طبعا صحف موسى هي التوراة، الألواح وألقى الألواح هي التوراة أيضا نفسها. طيب هل كل الرسل هل كل الكتب مكتوبة باللغة العربية اللي أنزلها الله؟ لا، مكتوبة بلغة أقوامهم حتى يفهموا. يعني كيف ينزل الله تعالى عليهم على بني إسرائيل كتابا مقدسا بغير لغتهم ويقول افهموه وآمنوا به؟ طيب يا ربي ما أنت نزلت بغير لغتنا، لكنه أنزل القرآن، أنزل قرآن عربيا، وتلك الكتب أنزلت به إلى أقوامهم. تعهد الله بحفظ القرآن من التغيير والتبديل، أما غيره من الكتب فأوكلت إلى أهلها يحفظونها. ولذلك ذكروا بأن الآن الإنجيل مثلا اللي موجود اليوم، لو تسأل أكبر القساوسة وتقول له أريدك تخبرني هالأربعة أناجيل كيف طلعتوها، فيقول لك إن إحنا أصلا اخترناها من بين 70 إنجيل هذه أصحها. فتقول طيب هذه الأربعة أناجيل اللي اخترتوها من 70 إنجيل أي هذه الأناجيل؟ كل ما فيه هو كلام الله. يقول لك ما أدري. طيب أنا أريد أني أقرأ كلام الله، أقرأ مرقس ولا لوقا ولا غيرها ولا يوحنا ولا برنابا، هذه أربعة أناجيل، أيها كلام الله دلني. يقول لك ما أدري. طيب ما هي الأربع أناجيل بينها خلاف، هذا مختلف عن هذا وهذا في شيء يناقض هذا، كيف تقول كلها أربعة كتب مقدسة؟ ولذلك تأتي مثلا النصراني في أمريكا تلقى عندك نسخة من الإنجيل، تذهب للنصراني في ساوث أفريكا عنده نسخة ثانية، تذهب للنصراني في جيرماني عنده نسخة ثالثة. أما القرآن لا، تذهب للمسلم في ماليزيا تلقى عنده مصحف نفس الكلام موجود في المصحف اللي عند المسلم في الهند، نفس الكلام موجود في غابة من غابات تنزانيا، نفس الكلام موجود في قرية في الأمازون، ما يتغير شيء أبد، صح ولا لا؟ ولذلك قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله حماه، وأي واحد حاول يحرف القرآن الله يفضحه على طول. يقول كان في واحد من الخلفاء عنده وزير، وهذا الوزير ملحد ودائم، والوزير هو كاتب عنده خطه جميل وكاتب، فيقول له دائم الخليفة ادخل في الإسلام ادخل، قال لا ما أريد الإسلام. بعد فترة جاء الوزير هذا الكاتب وقد دخل في الإسلام، فسأله الخليفة قال كيف أسلمت؟ فقال أنا كان عندي شك في الأديان، فجئت إلى التوراة وكتبت منها نسخا متعددة وغيرت وبدلت، غير وبدل وكذا، وجئت عند بيعة، بيعة يعني معبد لليهود، وعرضتها للبيع فاشتروها بأغلى الأثمان، ثم جئت إلى الإنجيل وغيرت فيه وبدلت، قدمت آية وأخرت آية ولعبت بالسور، ثم جئت إلى كنيسة من كنائس النصارى وبعتها واشتروه بأغلى الأثمان. يقول فجئت إلى القرآن وغيرت فيه وبدلت، حطيت سورة النساء قبل سورة البقرة، سورة قل الله واحد بين سورتين، أخذت الله الصمد وحطيتها في أول سورة البقرة، وألف لام ميم ذلك الكتاب أرب فيه حطيتها مكان قل هو الله واحد، غيرت. ثم جئت وبعتها عند مسجد. يقول أول ما خلصت الصلاة خرج سرعان الناس، منهم سرعان الناس، لا الناس اللي يطلعون مبكرين من الصلاة، أول ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله، قام نص المسجد بقال لحظة الله بقوا شوي لين أخلص، هذول الناس المستعجلين يقول اول ما طلعوا هؤلاء اللي عنده محل واللي عنده دواب واللي خرجوا رأوني يبيع مصاحف جو يشترون. يقول فأخذوها وفتحوها لينظروا, بينظر في المصحف يشوف الخط والحبر. يقول فنظر ثم نظر هنا ثم قال هذا محرف. أخذ النسخة الثانية محرفة. يقول فضربوني بها فأيقنت أن هذا الدين محفوظ. وأن يقول أجل لو طلع الإمام إيش بيسوي فيني إذا كان هذول الناس اللي مشي حالك ضربوني, أجل لو يطلع الإمام والصف الأول هذول ماذا يفعلون بي إذا. يقول فقلت أشهد أن لا إله إلا الله أسلمت أسلمت. فالمقصود أن الله تعالى تكفل بحفظه. والذي في القرآن كل ما يوجد في الكتب الأخرى من حكمة الله تعالى جمعه وحطه في القرآن. يعني زبدة الإنجيل وزبدة التوراة والزبور كلها الله أعطانا إياها في القرآن وزاد عليها. إيش الدليل؟ يقول الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا يعني مسيطرا جامعا, ها, ومهيمنا عليه هذا القرآن. ولذلك اليوم هل رأيتم أنتم مناظرات بين المسلمين والقساوسة؟ طيب أحمد ديداس رحمه الله أو زاكر نايك أو غيره, تجد أنه القسيس إذا جاء يستدل من الإنجيل يفتح الإنجيل ويبدأ يدور الصفحة بعدين يقرأ, صح؟ أما المسلم ما يفتح مصحف يقول لحظة نسيت السورة, لحظة السورة رقم كذا وين الفارس سورة, ما يفعل كذا. المسلم حافظ على طول. ولذلك تجد اليوم ملايين ملايين مئات الملايين من حفاظ القرآن بينما ما تجد لك واحد حافظ الإنجيل. حتى القسيس الأكبر ما هو حافظ الإنجيل. لو تقرأ وتفتح الإنجيل صفحة 250 وتقول له يلا قرأ لي من أول الصفحة كذا وتعطيه أول سطر ما يقدر يكمل. لكن تعال اليوم يوجد بعض الأطفال أعمارهم 10 سنوات يحفظ القرآن برقم الآية, صح؟ شوف اليوتيوب تجد عجب, جالس الولد تقول له صفحة 250 ما هي أول كلمة في الصفحة يعطيك إياها. طيب قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أي سورة؟ قلت سورة الإسراء. طيب أي آية؟ الآية رقم 73. موجود الآية يمين ولا يسار؟ قال على يمين. وين مكانها؟ فوق في الوسط. لأن الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ ولذلك احنا نؤمن بالكتب لكن نقول التوراة الإنجيل هذه محرفة. طيب هل هي محرفة كلها؟ الإنجيل من أوله إلى آخره كله باطل ما في كلام الله؟ لا, بعضه صحيح. أصلا هم كيف حطوا الإنجيل؟ عيسى عليه السلام رفع, أو هم يقولون إنه صلب لكنه رفع. ثم الإنجيل ضاع بين الناس ما حد حفظه, وهذا عنده قطعة وهذا عنده قطعة وهذا احترقت قطعته وهذا قتل ونفيت قطعة. بعدها بسنوات طويلة انتبهوا قالوا يا جماعة دبرونا إنجيلنا, فبدأوا يتكلمون من حفظهم فتلخبطت بعضها من الإنجيل وبعضها من كلام عيسى وبعضها من كلام الحواريين ملخبط الكلام وحطوا مع بعض قالوا هذا الإنجيل. فكونوا 70 نسخة بعدين اختاروا منها 4 نسخ. ولذلك لما تبحث في الإنجيل تجد لا تزال بعض المواضع موجود فيها الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. ولذلك قال الله تعالى لهم لما اليهود قالوا أنت كذاب لست نبيا, قال الله قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. التوراة مذكور فيها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ثم قال ورسله, الإيمان بالرسل. كم عدد الرسل يا شباب؟ ها طيب عدد الرسل اللي ذكروا في القرآن كم؟ 25 نبي. هل كل الرسل 25؟ لا, أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر قال يا رسول الله, وأبو أمامة أيضا قال يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم 120,000 جما غفيرا. 120,000 نبي، اختار الله بس 25 نبيا ذكر لنا قصصهم في القرآن. نحن نؤمن أن الله أخبرنا بأربع كتب أو خمس كتب بس مقدسة، لكن في أنبياء نزل عليهم كتب احنا ما ندري عنها. ايش الكتاب اللي أنزل على لوط؟ ما ندري، لكن نؤمن في كتاب أنزل على لوط. طيب شعيب، ايش الكتاب اللي ينزل على شعيب؟ تعرفون اسمه؟ ها ما تعرفون، لكننا نؤمن أن الله أنزل على شعيب كتابا. ولذلك قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أي كتاب الله أنزله أنا آمنت به. طيب ورسله، نؤمن بالرسل. كل أمة يرسل الله تعالى إليها رسل، ولذلك قال الله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب هل الرسل من الإنس أم من الجن؟ هل الجن ممكن يأتي منهم رسل؟ طيب الجن هل عليهم حساب وعقاب؟ هاي شباب، نعم عليهم حساب وعقاب يوم القيامة. طيب كيف يحاسبهم ويعاقبهم وما أرسل إليهم رسل؟ بل جاءهم رسل من الإنس. يعني الله تعالى يقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. بل الآية الأخرى يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم إيش؟ مرسلين ولا إيش؟ منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هم يأتون منذرين لقومهم. أحيانا يرسل الله إلى القرية الواحدة أكثر من رسول. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. موسى عليه السلام كان معه نبي مرافق له دائما، من هو؟ هارون. ثم أعطاه الله نبي ثالث بعد، وهو من؟ لا الخضر ما كان مرافق معه، يوشع ابن نون. شوف ثلاثة رسل إلى بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. يوسف هو نبي، وأخوانه الأسباط 11 أنبياء، وأبوه نبي، كلهم في عهد واحد. فأحيانا يكون الرسل أكثر. الرسل طبعا حقهم علينا أن نتعلم سيارهم، أن نحترمهم، أن نقتدي بالسنة معهم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إيش يتضمن يا جماعة الإيمان باليوم الآخر؟ تؤمن بالموت، بالقبر. طيب يا جماعة الحين القبر فيه عذاب ونعيم؟ في القبر فيه ولا ما فيه؟ طيب يا أخي لو تأتي الآن وتحفر قبر ما وجدت عذاب ولا نعيم، احفر قبر كافر وبجانب قبر مسلم، لن يخرج لك من قبر المسلم روح وريحان من هذا عذاب. طاب شوف في أمور غيبية الله تعالى ذكرها في القرآن. يقول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر أول صفة من صفات المتقين وقال: الذين إيش؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر. فالإيمان بالغيب هو أول صفة من صفات المؤمنين المتقين. النعيم والعذاب ثلاثة أقسام. في الدنيا يكون النعيم أو العذاب للجسد، والروح تتمتع شوية معه، لكن الأصل الجسد. واحد يضرب الجسد أو ينعم الجسد، الروح تتمتع بعد ما يتمتع الجسد. طيب وفي الآخرة الروح والجسد يتمتعون مع بعض، أو نسأل الله العافية يعذبون مع بعض. ما بينهما اللي هو فترة البرزخ اللي هي الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، النعيم أو العذاب للروح والجسد تبع لها. لذلك يقول واحد: يا أخي أنا ما أشوف في عذاب. نقول نعم، لأن العذاب الأساسي على الروح والجسد يتبعها، لكن نوقن أن العبد المؤمن منعم في قبره، وأن العبد العاصي يعذب في قبره. لكن كيف يعذب وكيف ينعم الله تعالى أدرى. وفي أشياء الله تعالى اختص بعلمها. يعني أنتم الآن جميعا كل واحد منكم فيه روح، في نفس، صح ولا لا؟ طيب الروح اللي تذهب معك وتجي وتنام وتستيقظ وتاكل وتشرب وتسافر وتقيم، هل تعرف شكلها؟ لا. هل تعرف نوعيتها؟ هل سمعتها؟ هل لمستها؟ لا. ومع ذلك توقن عندي روح. طيب الآن السلك هذا اللي موصل في المروحة، مروحة هذه فيه سلك موصل لها، هل في كهرباء السلك؟ فيه ولا لا؟ هل رأيتوها الكهرباء بأعينكم؟ أجيبوا. هل شممتوها بأنوفكم؟ لا. هل ذقتوها بألسنتكم؟ لا. هل لمستموها بأيديكم؟ لا. احنا نشوف اللمبة هذه اللي مولعة، انا اعلم يقينا فيها كهرباء. تقول لي كيف علمت يقينا؟ هل رأيتها؟ هل سمعتها؟ هل ذقتها؟ هل لمستها؟ هل شممتها؟ اقول لك لا. تقول كيف عرفت ان في كهرباء؟ اقول لاني رأيت اثرها، رأيت اثر ضوء طالع ادري في كهرباء. يقول لك واحد انت لك رب؟ تقول نعم انا لي رب. طيب ربك هذا انت شفته؟ انت لمسته؟ انت؟ تقول لا، لكني رأيت اثره. أن أرسل إلي رسلا وأنزل إلي كتبا وعافاني في جسدي وخلق خلقا، طبيعي أني أرى هذه الآثار فأعلم أن لي ربا. الإيمان باليوم الآخر يا شباب، الإيمان بالموت، إيمان بالقبر عذاب ونعيمة، الإيمان بالصحف يوم القيامة، الإنسان كل واحد صحيفة تفضل يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، هذا كتابك اللي أنت كتبته في الدنيا تفضل هذا هو عندك. فتفتح كتابك اللي مكتوب فيه الله يلعنك يا فلان، تقول استغفر الله، ايش الكلام السيء هذا؟ قالوا هذا كلامك انت اللي كاتبه. تقول طيب هذا كلام سيء ضد الوالدة، من اللي كتبه؟ قالوا انت اللي تلفظت على امك ذاك اليوم. طيب هذا بعد كلام سيء وقبيح، واحد يكلم بنت كلام سيء وقبيح ويقول انا اريد اني افعل بك كذا وكذا، من اللي كاتب الكلام الوسخ هذا؟ قالوا انت كتبت هذا، هذا عملك. نؤمن ان كل شيء يقوله الانسان يعمله سجل عليك صحيفة. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نؤمن بالكتب، نؤمن بالصحف، هذه الصحف، نؤمن بالميزان، نؤمن بالجنة، نؤمن، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. نؤمن بالنظر إلى وجه الله جل وعلا يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن أن كل شيء قدره الله تعالى على العباد وكتبه لكنه لم يجبرك على فعله، ما أجبرك على فعله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يعلم بأن أخبرنا بأنه يعلم وكتب كل شيء ليبين سبحانه وتعالى عظمته. أنا بعطيكم مثال سريع وأختم، لأن بعض الناس يقول لك كيف الله يا أخي يدري أن احنا سوينا كذا؟ طيب الله يدري أني بسرق، كيف يحاسبني على السرقة؟ الله كتب علي أني أشرب خمر، كيف الله يحاسبني ليش أشرب خمر؟ أنا أعطيكم مثال. أنا يا جماعة لو عندنا آباء اثنين، طيب أبو عنده ولد اسمه أحمد وخالد، وأبو عندها ولدين، واحد اسمه عبد الله واحد اسمه عبد العزيز. أبو أحمد وخالد دائما جالس مع عياله، يشوف دروسهم، لما يطلع المسجد يأخذهم معاه، لما يصير معزوم على وليمة يطلع عياله معاه، يطلع البر يلعب معهم كورة في البيت، فهو مشبك مع عياله مضبوط. طيب الثاني أبو عبد الله وعبد العزيز تارك عياله، مشغول وظيفته ولا دكانه ولا ما يدري عنهم، يمكن يمر الأسبوع الأسبوعين ما رأوا أباهم. فجاءت الاختبارات، فجينا عند أبو أحمد ومن الثاني غير أحمد، أبو أحمد وخالد، زينكم حافظين، قلنا له تتوقع عيالك ينجحون ولا يرسبون؟ قال عطني ورقة، فأعطيناه ورقة، قال أنا بحط لك الدرجات، مش بس أتوقع، حط لك الدرجات. أحمد يأخذ في الرياضيات 95 من 100، ويأخذ في الفيزياء 85 بياخذ في الأحياء 76 بياخذ في الكيمياء وبدأ يحط لك الدرجات. وصالح وخالد ابني الثاني بياخذ 100 وبياخذ في كذا 70 وبيرسب في الأحياء وبينجح في كذا. قلنا طيب حط الورقة هذه عندنا وجينا وقلنا لخالد وأخوه أحمد ترى أبوكم أعطانا درجاتكم وانتوا لسه ما اختبرتوا، أبوكم علمنا بالدرجات. ثم جينا إلى أبو عبد الله وأبو عبد العزيز هذا قلنا له تتوقع عيالك ينجحون ولا يرسبون؟ قال نعم. قلنا بالله أعطنا درجات، قام وحط درجات من عنده 100 100 100 100 100 100 إلى آخره. فلما جاءت الامتحانات وإذا فعلا أحمد ناجح ومثل ما قال الأب 95 صارت 94 واللي 76 صارت 80 والقريبة يمكن 90% من اللي كتبها الأب، وأخوه خالد فعل راسب في مادتين اللي قالها الأب. فجينا عند خالد قلنا له يا خالد أنت ليش ترسب؟ قال هذا مش ذنبي أنا، مش أبوي كتب أني برسب في الأحياء والفيزياء؟ قلنا إلا كتب. قال خلاص أبوي اللي كتب أني برسب ورسبت. هل هذه حجة صحيحة له يحق له الاحتجاج؟ نقول له هذه ليست حجة لك، لأن أباك أخبرنا لسعة علمه ومعرفته بأولاده أخبرنا بما سيقع وصار خبر الصحيح. لكن أباك ما منعك من المذاكرة، حط الكتب قدامك ولا أخذ القلم منك، أعطاك الأقلام، ولا منعك من الذهاب للمدرسة، وصلك لمدرستك، لكن التفريط منك أنت. فنحن نمدح الأب لسعة علمه ونذم الولد لعمله. لكن تعال عند الأب الثاني اللي مخبص اللي ما يدري عن عياله، تلقى كل المعلومات اللي أعطناها تطلع غلط. إذا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق معنا سكاكين ممكن تقاتلون فيها، خلق خمر، خلق أشياء، وخلق مساجد وسجادات، وقال يا عبادي هذا الخمر وهذا مسجد، وهذه سكين ممكن تقتل الناس بها ولا تنحر بها شاة وتتصدق بثمنها، وكل شيء يا عبادي موجود أمامكم اختاروا. أنا لن أمسكك غصب ودخلك المسجد وتصلي، لا أقول هذاك المسجد. لن أمسكك غصب وأشيل الخمر وأحطه في فمك، لكن بقول ترى الخمر موجود. لكن يا عبادي أنا لسعة علمي أدري أنت إيش تختار وأنت إيش تختار، ولذلك كتبتها عندي، لكن ما بخبركم بالكتابة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما يأتي واحد هو يمشي مع صاحبه فيأذن يقول لصاحبه تعال نصلي، قال لا ما أبغى أصلي، فصاحبه راح يصلي هو راح يشرب خمر، هل نقول الله ظلمه؟ ها؟ الله ما ظلمه، لأن الله لم يمنعه من دخول المسجد، هو الذي اختار قدامه مسجد وخمر قال أبغى الخمر، هو اللي اختار. لكن الله تعالى لسعة علمه زين يدري ويعلم أن فلان سيختار كذا، ويوضحه المثال اللي ذكرته الأب مع أولاده. هذه إخواني أركان الإيمان الستة، حبيت يعني أذكرها لكم، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، جزاكم الله خير. وأنا قلت لكم هي 40 دقيقة وزودنا 10 دقائق عليكم صارت 50، فالإخوة أيضا يطلبون يقولون نريد فتح مجال الأسئلة، فنعطيكم أسئلة 10 دقائق، اللي عنده سؤال يرفع يده بس يرفع صوته حتى أستطيع أني يعني أسمع. تفضل يا أخي بس ارفع صوتك. السلام. ما ارفع صوتك قليلا. ايه بارك الله فيك. الأخ الكريم يسأل يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بجميع الكتب، ومع ذلك نرى بعض المسلمين ربما ينتقص النصارى أو ينتقص اليهود، فهل هذا صحيح؟ الكتب اللي موجودة اليوم ليست هي الكتب التي أمرنا الله بالإيمان بها، لأنها حرفت. لو عندنا الكتاب اللي أنزل على موسى وأنزل على عيسى كان شيء آخر، لكن الكتاب اللي موجود اليوم هو نفسه القسيس يقول لك لا هذا ليس الذي أنزل على عيسى، لكن هذا فيه من الإنجيل. فما نقول هذا نفس الكتاب، اللي الكتاب الذي أمرنا الله بالإيمان به عند النصارى مفقود اليوم، غير موجود. لكن أيضا لا يجوز أن نتنقص عيسى عليه السلام، أعوذ بالله. الله تعالى يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يجب الإيمان بالرسل واحترامه، ولا نرضى أن يتنقص نبي من الأنبياء، ومن تنقص نبيا فقد كفر. تنقص عيسى، موسى، لوط، شعيب إلى غيرهم عليهم الصلاة والسلام، هذا يكفر ليتنقصهم، كما لو تنقص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما تذكر ملاحظة على الدين المحرف، يعني عيسى لما جاء ما قال يا جماعة أنا ابن الله، قال أنا عبد الله. أول كلمة قال عيسى أني عبد الله ثاني الكتاب، ما قال أني ابن الله. فلما تأتي وتقول مثلا الذين يقولون عيسى ابن الله هؤلاء ضالون، هؤلاء أو تحكي قصة عليهم، هذا يعني. أنا مرة سألت واحد، كنت في بريطانيا مرة أدرس إنجليزي، فكان في واحد يدرس إنجليزي درس خاص بريطاني، فسألته من أول جلسة ويعطيني محادثة، فسألته من أول جلسة قلت له أنت وين، سألني هو قال أنت أين تعمل، قلت أنا دكتور في الجامعة وكذا، أنت أين تعمل، قال أنا أعمل في الكنيسة، قلت ممتاز أنت قسيس بريس، قال لا. وبالنسبة لبريس أنا حصل لي مرة موقف محرج على بريس، هذه بعدين أكمل لكم القصة. مرة كنت ألقي محاضرة واللي أمامي نصفهم يفهم عربي ونصفهم يفهم إنجليزي، أو الكل يفهم إنجليزي لكن فيهم ناس كثير يفهمون عربي، أنا الإنجليزي عندي وسط يعني، فكنت أدخل كلمات إنجليزية حتى أقرب الصورة شوي، ولا الكلام بالعربي وفيه مترجم بالأذن يترجم يعني هذا اللاسلكي. فكنت أريد أن أقول لهم أني كنت أمشي فقابلت قسيسا كبيرا، فقلت لهم أني كنت أمشي then I see very very very big breast. عاد اللي فهمها فهمها. ما هو البريست؟ ما هو البريست؟ البريست هو ثدي المرأة. أنا أقصد بريست، زين؟ البريست اللي هو القسيس. أنا قلت بري بري بق بريست، فضحك الناس، استغربت يعني ليش يضحكون. الأمور مشت، المشكلة المحاضرة مسجلة في قناة اقرأ وعرضوها في التلفزيون. هذه الفضيحة هي لو على 200 شخص حضروا تمشي، مشكلة الملايين اللي شافوها. اتصل بي واحد من الزملاء الدكتور عبد المحسن الأحمد، له محاضرات يمكن بعضكم يعرف، قال أبو عبد الرحمن ضروري أشوفك جدا جدا. قلت قال في مشكلة ضروري، وجاني في البيت أول ما دخل قال لا تتكلم إنجليزي في حياتك، أنت فضيحة أنت فضيحة. قلت يا أخي طيب تفضل اشرب قهوة وجلس شوية وليش زعلان. قال إيش معنى بريست؟ قلت عرفها من زمان هذه بريست، هذا قسيس. قال قسيس في عينك قسيس، هذه معناها كذا، انت جبت العيد الله يهديك. فصرت اخاف بعدين بريست وبريست وما ادري ايش، هذه مشكله. زي اللي وصل مره الى امريكا فيسال اللي في الجوازات يقول له انت وش اللي جايبك، فيبغى يقول له ايام تريست سائح، فقال ايام توريزم انا ارهابي. فهي مشكله الواحد بغى يتكلم انجليزي يصير رجال يعني. ايش اللي جاب الموضوع انا اي. فسالته قلت له انت الان تؤمن ان الله عنده ولد اسمه عيسى؟ اسال هذا الموظف اللي مدرس. قال نعم. قلت يعني الله يحب يكون عنده اولاد صح، ولذلك عنده ولد؟ قال نعم، لو ما يحب يكون عنده اولاد كان ما جاب ولد. أكيد الله يحب أن يكون عنده أولاد ولذلك عنده ولد اسمه عيسى. قلت مدام الله يحب أن يكون عنده أولاد فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ مدام يحب العيال يكون عنده ولد وبنت مثلا، يكون عنده ولدين ثلاثة، ليش ولد واحد وقف؟ سكت. والله صحيح. I will ask the priest. وراح هذا كلام الجمعة. جاءني يوم الاثنين في الدوام، أول ما دخل قال محمد، قلت نعم، قال أنا سألت البريست وعطاني الجواب. قلت ما هو الجواب؟ ويأخذ القلم ويمسح السبورة ويكتب. قال إن البريست قال لي إن الله ما هو بس عيسى، عنده خمسة عيال، جيسوس، وجاب أربعة أسماء معاه كلها بالجي تبدأ، إذا نسيتها والله. فالمقصود لما واحد يأتي ويضحك على هذه العقيدة، هل هو ضحك على دين المسيحي الذي جاء به عيسى؟ لا، إنما ضحك على التحريف اللي موجود، مع أن الإنسان ينبغي عندما يدعو إلى الله أن يأخذهم بالحسنى واللطف. يعني ليس تدعو لك واحد تستهزئ بدينه، لا، لا واحد يريد أن يدعوك إلى دين آخر ويستهزئ بالإسلام ما قبلت منه. ولذلك حتى أنت لما تريد تدعو نصراني، تدعو يهودي، تدعو بوذي، لا تستهزئ بدينه والضحك على دينه، لا، بل تكلم معه عن مزايا الإسلام. نعم، تفضل يا ابني. السؤال الثاني نسيته، اللي هو ايش؟ نعم، دخول الجنة. نعم، دخول الجنة لا يدخلها الا الموحدون الذين ما اشركوا بالله، ولذلك من قوم عيسى عليه السلام اقوام يدخلون الجنة، من قوم لوط، من قوم شعيب، اي واحد موحد ما اشرك بالله يكون من اهل الجنة. نعم يا ولدي. ايه، احسنت يا ولدي. احسنت يا ولدي. ولدي يسأل يقول الآن يدرسون معنا اشخاص غير مسلمين، هل نحن مسؤولون عنهم؟ قول الله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون، هل تشملهم؟ طبعا مسؤولون لا تشمل هؤلاء، انت وقفوهم انهم مسؤولون، انت تسأل عن عملك، صلاتك وصومك، بر والديك الى اخره. لكن من كان يستطيع ان يدعوهم الى الاسلام دون مضرة عليه فهو مطالب بهذا. اللي يبغى يقدر يجيب لهم كتب، يعمل لهم مرة برزنتيشن عن الكعبة والحرم، يسمعهم شوية قرآن للسديس في الحرم، يعني كذا، يعني بأفكار معينة، إذا كان يستطيع دون أن يكون عليه مضرة فيفعل ذلك، يعني وهدايتهم لك أجرهم إن شاء الله. طيب، أنا ودي ناخذ سؤالين ونوقف. هاي ولدي. لا، ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم الغيب. يقول الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هاي ولدي، هاي ابني، اذهب يمينا قليلا. ها، احسنت، سؤالك جيد يا ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول لو واحد قال انا بصوم لكني والله اكره الصيام لكني بصوم، هل يجوز ذلك؟ كونك يا ابني في داخل نفسك يكون ثقيلا عليك، هذا يعني بينك وبين الله، يعني ولا يؤاخذك الله على اللي في نفسك. او واحد اراد فرضا انه يعني يفعل شيء معين فقيل ترى هذا الشيء حرام فتركه، هو في نفسه يتمنى لو كان حلال، هذا ما عليه بأس، ما يحاسبه الله عليه. لكن لو تكلم وقال ايش هالدين، الدين يحرم كذا وكذا وكذا، هذا الذي يؤاخذ عليه. لكن في نفسه لو قام يصلي الفجر وهو تعبان وقال يا ليت صلاة الفجر تجمع مع الظهر عشان ما أصحى، فقام وصلاها، نقول الشيء الذي في داخل نفسك لا يؤاخذك الله عليه. طيب، احنا ودنا نختم، تفضل. أحسن. الأخ الكريم يسأل عن الدكتور عدنان إبراهيم، وله عدد من المقاطع في اليوتيوب، أنا استمعت عددا من هذه المقاطع، وعنده أخطاء كثيرة في الكلام عن الصحابة، في تفسير القرآن، في الموقف من الفتن التي وقعت بين الصحابة، إما أنه مدعوم من جهات أخرى يعني تكره السنة وأهلها، أو أنه التبست عليه الأمور. ولذلك أنا يعني الذي عنده علم منكم وعنده معلومات فأراد يستمع إليه وبحيث أنك تميز الخطأ من الصواب ما في مشكلة، لكن اللي ما عنده معلومات شرعية لا ينبغي أنك تستمع إليه، لا ينبغي أنك تستمع إليه، يعني حتى في ألفاظ عن الصحابة ألفاظ سيئة. يعني يقول ذاك اليوم عن عبد الله بن عمر، يقول وكان عمر يدري أن ابن عبد الله يحب النسوان، وقال لي يا ولدي لا تسوي كذا لأنك تحب النسوان. لا يليق تتكلم عن صحابي بهاللفظ. أو يقول أن واحد من الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في طعام، واحد من الصحابة يأكل معهم وعائشة موجودة، وكان ذاك الصحابي يدخل يده ويلمس يد عائشة وهي تأكل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. هذا قاله هو أيضا. لا يا أعوذ بالله، أول شيء من وين جئت في هالقصة؟ شيء ثاني، كيف تجرؤ تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة جالس واحد يلمس زوجته وهي ساكتة وهو ساكت؟ أعوذ بالله. يعني أنا فهو أصلحه الله، عنده كثير من الأخطاء. فأنا أقول يعني الشباب استمعوا إلى من يعني يتكلم بعلم وبعيد عن إثارة الشبهات ونحو ذلك. نعم، احنا ودنا نختم لأن الإخوة طلبوا أن نختم. ها تفضل. أي أي أي الأخ الكريم يسأل عن موجود في أمريكا وفي أوروبا شراء البيوت بالتقسيط عن طريق البنك، لكن البنك يبي يشتريها لك بالربا. يعني المسألة حقيقة ما تبينت لي كثير، أنا بحثت فيها لكن أنا متوقف فيها. فيمكن أنك تسأل بعض المشايخ اللي في أوروبا أو في أمريكا من الذين عايشين الواقع، عايشين الواقع وعارفين البنوك وأنواعها وكذا. وعسى الله يسر لك الصالح يا رب العالمين. احنا وصلنا 3-4 اسئله. سم تفضل. ها ها شكر لله. الله يكرم. والله ودنا اي والله احنا سندعو المسلمين، لكن الصلاه الان وقت نهي عن الصلاه ما الى غروب الشمس، لكن سندعو المسلمين باذن الله. وجزاك الله خير. الله السؤال الاخير. ها انت رفعت يدك 10 مرات. ها تفضل. ممتاز. الأخ الكريم يقول ليش الإسلام سمح للرجل أن يتزوج 4 نساء والمرأة لا تتزوج إلا رجل واحد؟ طبعا أولا ينبغي أن نعلم أن الله تعالى لا يقضي بحكم إلا في حكمة، عرفناها أو ما عرفناها، في حكمة. ليش الله تعالى قال حرام لحم الخنزير لكن يجوز أكل لحم الغنم والإبل والبقر والغزلان؟ ليش يا رب الخنزير بالذات حرمته؟ في سبب، في حكمة. ليش الله تعالى قال يجوز انكم تشربوا العصير لكن واللبن والعصير البرتقال والتفاح والموز وكذا كذا لكن الخمر حرام؟ طيب يا ربي حتى لو كان واحد يشرب ولا يسكر حرام، ليش حرم الخمر بالذات؟ في حكمة. ليش الله تعالى اباح للرجل ان يتزوج كذا من النساء وحرم على المرأة ان تتزوج كذا من الرجال؟ في حكمة، سواء عرفناها او لم نعرفها، لكن العلماء ذكروا عددا من الحكم. من ذلك أن المرأة التي يتتابع عليها عدد من الرجال هذه تصاب بأمراض كما هو معلوم، ولذلك الذي يطأ عفى الله يكرم يذهب للبغايا وكذا ويطأهن ويفعل فاحشة بهن غالبا يصاب بالبارك الله فيك، يصاب بالأمراض. هذا الشيء. الشيء الثاني، المرأة أيضا صحيا يتضرر جسدها سواء يعني موضع الزرع أو الرحم أو كذا بوطء يعني أكثر من رجل. والأمر الثالث أن المرأة تحمل، فإذا حملت لا تدري أي هؤلاء الرجال هو أبو الولد، حتى لو تطور العلم وقالوا الدي إن إيه معناه أن ابنك فلان يبقى في نفسه، يمكن مش ابني، ابن الثاني ولا الثالث أو الرابع. وفي مشاكل أيضا في الميراث تحصل، وأيضا أن الرجل جعل الله تعالى فيه من العاطفة ما يحتمل أن يحب امرأتين وثلاث في وقت واحد. طيب، أما المرأة فلا تستطيع، هي تحب رجل واحد وبس. ولذلك تلاحظ أحيانا حتى النساء تجدها عايشة عند أهلها، تتزوج رجل ومن أول ليلة يغيب بها سنتين ثلاث سنوات عن أهلها. صح؟ هل وجدت امرأة غابت سنتين ثلاث وبعدين أصيبت بمرض من شدة شوقها إلى أهلها وماتت، ولا دخلت مستشفى؟ لا، خلاص، سبحان الله، جعل الله لها منذ أن تتزوج ينتقل التعلق الذي كان بأهلها، ينتقل للتعلق بهذا الرجل. ما تقدر أنها تتعلق تعلق تام بزوج وأب وإخوان وأبناء إخوان ونحو ذلك. وإن ربك حكيم عليم، يعني والرجل يعني أباح الله تعالى له التعدد لأسباب كثيرة، ربما هذا ليس مجال يعني عرضه. يقول أيضا هذا السؤال ربما نتكرر: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها، ولك الحمد بكل حسنة تقبلتها، ولك الحمد بكل كربة كشفتها، ولك الحمد بكل عيب سترته، وبكل مرض شفيته، وبكل مال رزقته، وبكل ولد أصلحته. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين أو له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في فلسطين، وأصلح أحوالهم في العراق، وأصلح أحوالهم في الأحواز، وفي اليمن، وفي مصر، وفي الشام، وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم وكن معهم في تونس، وفي ليبيا، وفي الصومال، وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. يا عظيم المن، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، ونشكر الجامعة التي استضافتنا.